ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. بداية، نعتذر عن عدم المجيء بدرس الأمس، يعني نسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم. أما المجلس اليوم فهو المجلس 80 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه. حينما تحدثنا عن موضوع زيادة الإيمان ونقصان، كنا نتحين الفرص لكي نمسك بكتاب الإيمان الكبير والأوسط لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهما الكتابان يعني موجودان في المجلد 7 من مجموع فتاوى شيخ الإسلام رحمة الله عليه. أما اليوم فنريد أن نتحدث عن أدلة مرجئة الفقهاء، أدلة مرجئة الفقهاء في إنكارهم لزيادة الإيمان ونقصانه، وكيف ردوا أدلة أهل السنة والجماعة. ولم نجد هذا الأمر موجودا في كتاب شيخ الإسلام بتوسع، وإنما وجدنا هذا الأمر قريبا من التوسع في هذه الجزئية في رسالة الدكتوراه التي قام بإعدادها الدكتور محمد عبد الرحمن الخميس حفظه الله، المسمى بأصول الدين عند الإمام أبي حنيفة. أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة، ده عنوان رسالة الدكتوراه التي تقدم بها لنيل درجة الدكتوراه الدكتور محمد عبد الرحمن الخميس حفظه الله. طبيب الصميعي، دار الصميعي، يتحدث عن زيادة الإيمان ونقصانه في الفصل الثاني صفحة 389. بيقول، سنقرأ الفصل بمشيئة الله تعالى، يعني علشان الأمر مبحوثا من جميع جوانبه، لأن هذا المقصود من شرحنا للطحاوية، المقصود أن يخرج طالب العلم وقد أحاط بما ذكره أهل العلم في هذه المسائل المدروسة في هذا الكتاب. قال المؤلف حفظه الله: ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. هذا أمر مشهور معروف عن الإمام أبي حنيفة، نظرا لأنه إمام من أئمة مرجئة الفقهاء. واضح؟ ذهب إلى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وهذا الكلام بالطبع مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة. وإلى ذهب أيضا إلى أن الإيمان هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان كما تقدم. قال الإمام أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه في كتاب الوصية المنسوب إليه، وكنا قد حققنا الأسانيد التي جاءت بها الكتب المنسوبة للإمام أبي حنيفة قبل ذلك في بداية الشرح. قال في كتاب الوصية: والإيمان لا يزيد ولا ينقص. وقرر هذا الطحاوي في بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب أبي حنيفة وصاحبي، حيث قال: كما نعلم أن الإمام الطحاوي ألف الطحاوية أو متن الطحاوية على مذهب أبي حنيفة وصاحبي، وليس فيه مخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة إلا في بعض الأحرف اليسيرة، منها قضية الإيمان وكونه قول واعتقاد، أما العمل فهو خارج عن ماهية الإمام، الإمام كما هو مشهور عن مرجئة الفقهاء، وقرر ذلك الطحاوي رحمه الله، حيث قال: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. الإيمان عند مرجئة الفقهاء واحد، هل الإيمان عند أهل السنة والجماعة واحد أم هو متعدد ومتشعب وله شعب؟ كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعب، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فكيف يكون الإيمان واحد؟ الإيمان متعدد، وهذه البدعة التي فارق بها كل الفرق، فارقوا بها أهل السنة، إذ الإيمان عندهم شيء ليه واحد لا يتجزأ ولا يقبل التبعيض، وإذا ذهب بعض ذهب كله، هو ده أصل البدعة. أما أهل السنة والجماعة فالإيمان عندهم يتباعد وذو شعب كثيرة وصلت للبضع والسبعين، مش كده؟ ومع ذلك إذا ذهب بعض لم يذهب كله، وإنما ينقص، فهو يزيد وينقص. يبقى قضية الزيادة والنقصان مترتبة على قضية التبعيض والشعب. فقال الطحاوي: الإيمان واحد وأهله في أصله سواء. هذا أمر يجعلنا ننظر نظرة لكلام الإمام الطحاوي على أنه اجتهد اجتهادا هنا في مذهب المرجئة، لأن المرجئة لا يقولون بالأصل والفرع، مش كده ولا لا؟ الإيمان شيء واحد، لكنه هنا قال الإيمان واحد، ثم بعد ذلك قال: وأهله في أصله سواء. إن كانوا في أصله سواء، ولا معنى ذلك يفهم من ذلك بدلالة المفهوم أن أهله في غير أصله ليسوا بسواء، مش كده ولا لا؟ يحدث الزيادة والنقصان والتفاوت، فإذا حدث التفاوت والتفاضل والزيادة والنقصان في هذه الفروع، هل هي إيمان عندهم؟ ليست عند مرجئة الفقهاء إيمان. ولذلك هذا أو هذه الجملة أو هذا الكلام الذي نقرأه عن الطحاوي كلام فيه إشكالات متعددة، وإن كان الشارح لم يتعرض لها، ولكن المسألة مشكلة، لأنه يقول الإيمان واحد، ثم يقول وأهله في أصله سواء، ثم يقول والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. يبقى التفاضل حدث في هذه الأمور التي هي ليست من أصل الإيمان ولكنها من الإيمان، مش كده ولا لا؟ يبقى معنى ذلك أنه أدخل في الإيمان أعمال القلوب والأعمال الأخرى، أدخلها بهذا الكلام، يفهم منه هذا الكلام، وإن كان هو قد قرر قبل ذلك أن الإيمان اعتقاد ونطق وإقرار فقط، ولم يدخل أعمال الجوارح، ثم يقول أهله في أصله سواء، فهذا كلام يعني بحاجة إلى دراسة وبحاجة إلى نظرة أشمل ونظرة أوسع. فقال الإيمان واحد وأهله في أصله سواء، يبقى عدم التفاوت في الأصل، ثم قال والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى، هذا يدخل في أعمال القلوب وأعمال الجوارح. قال واستدل الإمام أبو حنيفة، يرجع بقى يعني بعد أن استدل المؤلف بكلام الطحاوي، عاد ليقول واستدل الإمام أبو حنيفة رحمة الله تعالى على مذهبي، عليه على مذهبي، استدل على مذهبي بما يأتي. أولا، لا يتصور نقصان الإيمان إلا بزيادة الكفر، ولا يتصور زيادته إلا بنقصان الكفر. قال الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه: الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأنه لا يتصور نقصانه إلا بزيادة الكفر، ولا يتصور زيادته إلا بنقصان الكفر. وكيف يجوز أن يكون الشخص الواحد في حالة واحدة مؤمنا وكافرا؟ هذا بالطبع كلام، أنا أجل الإمام أبا حنيفة عن أن يقول هذا الكلام، لأن كتاب الوصية أصلا لم تثبت نسبته للإمام أبي حنيفة. هذا كلام يعني ركيك ولا يقول به رجل في مقام الإمام أبي حنيفة. فنعلم أنه أخطأ، أخطأ اجتهادا في هذا الأمر وخالف أهل السنة والجماعة. ولكن الاستدلال في النفس منه شيء. ثم نقرأ الكلام، لأننا لو قرأنا أدلة أبي حنيفة ثم قرأنا أدلة المنتسبين إلى أبي حنيفة ثم بعد ذلك قرأنا نقض هذه الأدلة أو هذه الشبهات سيطول الوقت، وإنما سنقرأ مباشرة الرد. يقول المؤلف الجواب عن الدليل الأول، هو يقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص، هذا ثابت إلى أبي حنيفة، لكن الاستدلال لأنه لا يتصور نقصانه إلا بزيادة الكفر، ولا يتصور زيادته إلا بنقصان الكفر. وكيف يجوز أن يكون الشخص الواحد في حالة واحدة مؤمنا وكافرا؟ قال المؤلف إن العقل يتصور اجتماع الإيمان وشعبة من شعب الكفر، كما قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذه الآية وإن كانت خاصة بمشركي مكة وقد اجتمع مع إيمانهم بتوحيد الربوبية اجتمع معه الشرك الأكبر فكانوا كفار، لأن هذا الشرك الأكبر يأتي على أصل الإيمان بالإبطال، لأنهم المطلوب منهم أن يوحدوا الله تعالى توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، فهم أتوا بتوحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية وحده لا ينجي، وإنما لابد من أن يأتوا بتوحيد الألوهية. فلما أشركوا بالله شركا أكبر لم يكونوا موحدين توحيد الألوهية. ولكن هذه الآية لفظها عام، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني هي تنطبق أول ما تنطبق على من؟ على المشركين شركا أكبر. يبقى وما يؤمن أكثرهم بالله هذا الإيمان اللي هو الإيه؟ بالربوبية، إلا وهم مشركون الشرك الأكبر، فاجتمع الشرك الأكبر مع الربوبية، مش كده ولا لا؟ لأن توحيد الربوبية وحده لا ينجي. ولكن هذه الآية بعمومها تشمل من آمن إيمانا شرعيا وحد الله تعالى توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وأسماء وصفات، أتى بالتوحيد ولكنه خدش توحيده ببعض الشركيات الصغيرة مثل الرياء والألفاظ التي فيها شرك أصغر، كما قال الرجل ما شاء الله وشئت، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله ثم شئت، وهكذا اللي هو الشرك الأصغر. فيجتمع الشرك الأصغر مع التوحيد، تمام؟ ولكن إذا وصل الشرك إلى الأكبر يأتي على أصل التوحيد بالإبطال. كذلك يجتمع مع الإيمان، وهذا أصل من أصول أهل السنة، من الأصول العظيمة لأهل السنة والجماعة، كما قال ابن القيم في كتاب الصلاة وحكم تاريخها. عارفين كتاب الصلاة؟ وكنا قرأنا الكلام ده في البداية، قرأناه أكثر من مرة. يقول هذا أصل من أعظم أصول أهل السنة والجماعة، أنه يجتمع في الإنسان إيمان وكفر، ويجتمع شرك وتوحيد، ويجتمع طاعة ومعصية، تمام؟ ويحب من وجه ويبغض من ويوالى من وجه ويبرأ أو يتبرأ منه من وجه آخر، وهكذا. فكل هذه الأمور مبحوثة عند أهل السنة والجماعة. فحينما يقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يبقى المقصود الشرك الإيه؟ بالنسبة لسبب نزول الآية نزلت في المشركين، ولكن بعموم اللفظ يدخل في ذلك من يشرك بالله تبارك وتعالى شركا أصغر لا يأتي على أصل الإيمان أو التوحيد بالإبطال. كذلك اجتماع الكفر، الكفر اللي هو الإيه؟ الكفر الأصغر، ما هو جميع المعاصي من شعب الكفر، كما أن جميع الطاعات من شعب الإيمان، وشعب الكفر كفر. ولذلك سمى الشارع بعض المعاصي إيه؟ كفرا، كما سمى بعض الطاعات إيمانا. فشعب الإيمان إيمان، وشعب الكفر كفر، ولكن هناك شعبة من شعب الكفر إذا وجدت في قلب المؤمن أتت على أصل الإيمان بالإبطال، مش كده ولا لا؟ زي الاستهزاء بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبكلام الله عز وجل، من شعبة من شعب الكفر، لكنها لا تجتمع في قلب العبد المؤمن، مش كده ولا لا؟ استهزئ بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، قل أبالله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانه. لأن هذه الشعب في شعب في الكفر كبيرة كبيرة جدا، لو جاءت تقضي على أصل الإيمان ولا تجتمع، لكن بعض شعب الكفر تجتمع مع الإيمان ولا لا؟ كويس. قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: القلوب أربعة، قلب أجرد، وهذا الخبر أو الأثر شرحناه قديما، لأن صاحب الشرح شرح الطحاوية أورد هذا الخبر وشرحناه قبل ذلك. القلوب أربعة: قلب أجرد كأنما فيه سراج يزهر، فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف فذلك قلب الكافر، وقلب مصفح فذلك قلب المنافق، وقلب فيه إيمان ونفاق. وده بقى مقصود من الاستدلال، إيمان ونفاق. ومثل الإيمان فيه كمثل شجرة يسقيها ماء طيب، ومثل النفاق فيه كمثل قرحة يمدها قيح ودم، فأيما غلب عليه غلب. يعني معنى ذلك اللي بيجتمع في القلب إيمان وإيه ونفاق، ويجتمع في القلب إيمان وشرك، وإيمان وكفر، وهكذا. قال: ويدل على قول حذيفة رضي الله عنه قول الله تعالى: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. يقول هذا عن مجموعة من الناس في غزوة أحد، فقال: هم للكفر حينما قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما ماتوا وما قتلوا. يقول سبحانه وتعالى: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. يقول ابن تيمية، ينقل عن ابن تيمية في كتاب الإيمان: فقد كان فيه النفاق المغلوب، النفاق كان مغلوبا، واضح، نفاق مغلوب ليس غالبا، فلما كان يوم أحد غلب نفاقهم فصاروا إلى الكفر أقرب، واضح. يبقى في نفاق في القلب مع الإيمان، ولكن النفاق كان مغلوبا والإيمان أقوى، فلما أن جاءت الفتنة جعلت هؤلاء إيه؟ ها؟ ظهرت شجرة النفاق عالية فغطت على الإيمان. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. واخدين بالك؟ شوفوا الدقة وشوفوا الاستم. لله بره شيخ الإسلام بتاعنا يستدل استدلالات عديدة من الآيات. قال: وفي هذا يقول شيخ الإسلام في كتاب الإيمان اللي هو المجلد السابع، وتمام هذا أن الإنسان قد يكون فيه شعبة من شعب الإيمان وشعبة من شعب النفاق، وقد يكون مسلما وفيه كفر دون الكفر الذي ينقل عن الإسلام بالكلية، كما قال الصحابة ابن عباس وغيره: كفر دون كفر، في آية الحاكمية أو آية الحكم بما أنزل بغير ما أنزل الله، بنقول بقى اللفظ بقى الدارج على الألسنة الحاكمية، كما قال الصحابة ابن عباس وغيره: كفر دون كفر. وهذا قول عامة السلف، وهو الذي نص عليه أحمد وغيره، وده موجود في كتاب الإيمان لشيخ الإسلام. ويقال أيضا: زيادة الإيمان ونقصان قد تكونان في صفة الإيمان، كتفاوت التصديق قوة وضعفا. يعني يقال أيضا في الرد على استدلال أبي حنيفة إن صح عنه، واخدين بالكم؟ يقول: زيادة الإيمان ونقصان قد تكونان في صفة الإيمان، كتفاوت التصديق قوة، ويعني حتى التصديق نفسه مش لازم ان لو ضعف الايمان يحل محله الايه؟ الكفر. مين قال هذا الكلام؟ ده احنا بنتكلم عن الايمان نفسه، هو اللي بيزيد وبينقص، ومش لازم علشان ينقص الايمان يحل محله الايه؟ الكفر. واذا زاد الايمان يطرد الكفر، مفيش حد قال الكلام ده، وانما يقال زيادة الايمان ونقصانه قد تكونان في صفة الايمان، زاد ونقصان في الصفة، مش وعاء مليان ينقص هذا يزيد هذا. يعني مثلا لو عندك انت كوب من الماء، الكوب ده لما تملأه الى اخره يبقى مليان مية، لو نقصت منه مية يبقى اتملى ايه؟ كل ما بتنقص المية بيكون على حساب الايه؟ الهواء، مش كده ولا لا؟ يعني بقاش فارغ، هنا بقى فيه هواء حل محله، فكل ما تنقص من المية ايه؟ الهواء يزيد. هل ابو حنيفة يقصد ان كلما نقص الايمان حل محله الكفر؟ لو كان هذا هكذا بالفهم ده يبقى لا ينجو صاحب الذرة ولا أدنى أدنى أدنى من مثقال ذرة، مش هينجو، لأن ساعتها يبقى الايه الكون امتلأ كله بالكفر، مفيش فيه غير قطرة، مش كده ولا أو أدنى من قطرة، محدش قال الكلام ده. ولذلك أنا أجل الإمام أبا حنيفة عن أن يقول مثل هذا الكلام، هذا كلام رجل متكلم من المتكلمين نسب هذا الهراء للإمام أبي حنيفة، لأن أبا حنيفة بالرغم من مخالفته للسلف في هذه المسألة إلا أنه لم يصدر عن أصول بدعية كلامية، وإنما صدر عن إيه اجتهاد أخطأ فيه كما قال شيخ الإسلام. لكن المتكلمون هم اللي عندهم الإيه الشبهات دي، لماذا؟ لضعف علمهم بالقرآن والسنة، ما عندهمش علم بالكتاب وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لو فضل ينقص ينقص ينقص وبيحل محله بقت الكوباية كلها هوا، يبقى الكفر ده كله ازاي ينجو الإنسان الذي في قلبه مثقال ذرة من إيمان؟ كده ولا لا؟ ما ينفعش. فلذلك يقول هنا زيادة الإيمان ونقصانه قد تكونان في صفة الإيمان كتفاوت التصديق قوة وضعفا، وقد يكونان في الأعمال المستحبة، فلا يلزم إذن يعني يزيد بالأعمال المستحبة مش بأصل الإيمان، وبينقص لأنه نقص من الأعمال المستحبة، فلا يلزم إذن من زيادة الإيمان ونقصانه وجود كفر ولا عدمه، هذا أمر غير لازم، فالتفاضل في اليقين وفي الأعمال المستحبة لا يوجب وجود كفر عند المفضول، يعني التفاضل في اليقين يزداد أو يضعف، وفي الأعمال المستحبة لا يوجب وجود كفر عند المفضول، يعني الذي يكون أقل منك إيمانا ليس معناه أنه عنده إيه كفر، يعني لما ربنا عز وجل بيقول له إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. هل لما ازداد إيمانه إبراهيم حل محل كفر سابق؟ أبدا والعياذ بالله. هل كان إبراهيم قبل أن يزداد معرفة وتصديقا ويقينا ويصل إلى عين اليقين أو حق اليقين، هل كان قبل ذلك عنده جزء من الكفر والعياذ بالله؟ هذا كلام من لم يتضلع من علوم الكتاب والسنة الذي يقول هذا الكلام. ولذلك أنا أقول إن قائل هذا الكلام إنما هو رجل من المتكلمين الذين نسبوا الكلام إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله. قال فالتفاضل في اليقين وفي الأعمال المستحبة لا يوجب وجود كفر عند المفضول، وهذا ظاهر. نعم الإيمان والكفر الناقل عن الملة لا يجتمعان، يعني نحن نسلم بأن الإيمان والكفر أي كفر ناقل عن الملة لا يجتمعان، يبقى اللي بيجتمع إيمان وكفر إيه أكبر، واضح؟ نعم. ثانيا ده الدليل الأول، وبينا يعني بطلانه وبينا ضعفه، ثم يقول الدليل الثاني برضو في رسالة أبي حنيفة لعثمان البتري، قال إن الناس لا يختلفون في التصديق ولا يتفاضلون فيه، وقد يتفاضلون في العمل وتختلف فرائضهم، ودين أهل السماء ودين الرسل واحد، فلذلك يقول الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. يبقى الإمام أبو حنيفة بيقول إن الناس لا يختلفون في التصديق ولا يتفاضلون فيه، لكنهم يتفاضلون في الإيه؟ في الأعمال، ولذلك هو أخرج العمل من مسمى الإيمان. ثم يقول المؤلف وأراد أن يصلح شيئا فقال هذا وقد جاء في كتاب الفقه الأكبر، وكتاب الفقه الأكبر برضو قلنا أنه لا يصح نسبته إلى الإمام أبي حنيفة، وقد جاء في كتاب الفقه الأكبر قول الإمام أبي حنيفة وإيمان أهل السماء والأرض لا يزيد ولا ينقص من جهة المؤمن به، ويزيد وينقص من جهة اليقين والتصديق. هذا الكلام مناقض لكل الذي سبق واشتهر عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله. ولذلك المؤلف هنا الدكتور الخميس قال كلمة يعني أنا أوافقه عليها، يقول إن هذا النص دخله خطأ، والصواب الصواب وإيمان أهل السماء والأرض يزيد، والموجود هنا لا يزيد ولا ينقص، لا الصواب يزيد وينقص، لأن ده إيه اعتقاد أبي حنيفة من جهة المؤمن به، اللي هو من جهة المؤمن به الشيء اللي بنؤمن به بنعتقده. قال ويزيد وينقص من جهة اليقين والتصديق، هذا ليس مشهورا عن أبي حنيفة بل المشهور عنهم أنه لا يزيد ولا ينقص من جهة اليقين والتصديق، ف فطبعا هذا النص دخله شيء من الايه من التحريف. والصواب حذف لا من الجملة الاولى وادخال لا في الجملة الايه الثانية كما قاله الشارح المحقق رحمة حفظه الله. واخدين بالك؟ احنا جبنا سيره اهل السماء, احنا جبنا سيره اهل السماء. احنا قلنا حاجه عنهم, المنقول عن ابي حنيفه يقول ان الناس لا يختلفون في التصديق ولا يتفاضلون فيه, وقد يتفاضلون في العمل وتختلف فرائضهم, ودين اهل السماء ودين الرسل واحد. واخدين بالكم ولا لا؟ لم يتكلم عن ان اهل السماء بيزداد ايمانهم او ينقص, وبيتكلم هنا عن الناس لا يختلفون في التصديق ولا يتفاضلون فيه. هذا كلام خطأ, ولكنه يقول قال وقد يتفاضلون في العمل وتختلف فرائضهم, لانهم كيف يختلفون في التصديق؟ كيف يختلفون مع ان الدين واحد, المؤمن به شيء واحد, فكيف يختلفون؟ فاليقين عندهم والتصديق لا يزيد ولا ينقص, وانما اللي بيزيد وينقص الايه العمل, والعمل عنده خارج الايمان. واضح؟ عشان انت مش ما كنتش مركز بس معانا. فده الدليل الثاني الذي استدل به الامام ابو حنيفه رحمه الله. فبيرد عليه وبيقول ايه, قال اما قوله إن الناس لا يختلفون في التصديق ولا يتفاضلون فيه وقد يتفاضلون في العمل وتختلف فرائضهم, الجواب لا نسلم أن الناس لا يختلفون في التصديق ولا يتفاضلون فيه, إذ أنهم كما يتفاوتون في الأعمال كذلك يتفاوتون في التصديق ضعفا وقوة. فلا يشك عاقل أن تصديق الأنبياء والملائكة أقوى من تصديق عامة البشر كما صرح بذلك بعض الحنفية. واخدين بالكم؟ ما المسألة صحيحة. يعني احنا مش عندنا زي نهيج الاسلام, مش عندنا علم يقين وحق يقين مش كده وعين يقين, فالامور يبقى اليقين بيتفاوت ولا بيتفاوتش؟ بيتفاوت. قال واما قوله, قضيه ان الناس لا يختلفون في التصديق قضيه خطا, اما قوله ودين اهل السماء ودين الرسل واحد, فالجواب عنه هذا خطا. يعني مين قال ان دين اهل السماء ودين الرسل واحد؟ واحد من ناحيه الاصول نعم, من ناحيه انه الاسلام نعم, ولكن التفاصيل ده احنا قلنا ان التفاصيل بتختلف من اهل ملة من اهل شريعة لشريعة اخرى, صح ولا غلط؟ بل اهل الشريعة الواحدة بيختلف الامر بالنسبة للمؤمن به قبل اتمام نزول القرآن الكريم وبعد اتمام نزول القرآن الكريم, وبالنسبة للأزمنة, وبالنسبة للأشخاص, وبالنسبة للرجال والنساء, وبالنسبة للعلماء وغير العلماء, وبالنسبة للأمراء والحكام وغير, مش كده ولا لا؟ الأمور بتختلف حتى في المؤمن به ولا لا؟ على سبيل التفصيل, احنا عندنا أمور مفصلة, قلنا الكلام ده ويعني توسعنا فيه في اللقاء الماضي. قال وأما قوله ودين أهل السماء ودين الرسل واحد, فالجواب عنه أن مسائل الدين التفصيلية والأحكام التكليفية ليست كلها مشتركة بيننا وبين الملائكة, بل ليست مشتركة بين أتباع سائر الأنبياء, بل ولا بين أتباع الرسول الواحد, والكلام ده أحيلكم على في الدروس السابقة. وأما قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك, فالمراد منها أن حقيقة دين الرسل واحدة وأصله واحد, وهو عبادة الله وحده لا شريك له وطاعته في أمره ونهيه. وأما تفاصيل الشرائع فمعلوم أنها مختلفة كما قال تعالى سبحان لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج, بل يعني الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره, هو ده الأصل مش كده ولا لا؟ لكن لما تأتي إلى الإيمان بالله, هل الناس يستوون في الإيمان بالله؟ هل يستوون في معرفة الأسماء الحسنى والصفات العليا؟ هل يتساوون في معرفتين بالأنبياء؟ هل يتساوون في معرفتين بالملائكة؟ هل يتساوون في معرفتين بالكتب؟ تعالى على القرآن, الإيمان بالقرآن, هل نحن الجالسون الآن نستوي في العلم بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية؟ أبدا. الناس تتفاوت وتفاوتات لا يعلم مداها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. هذه يعني هذان الدليلان هما اللذان نسب إلى الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه. أما أدلة أصحابي فقد استدلوا بما هو آتي. أولا الأعمال تشارك الإيمان في اسم الطاعة والعبادة دون اسم الإيمان، يعني الأعمال تشارك الإيمان في اسم الطاعة والعبادة دون اسم الإيمان، يعني الأعمال تشترك مع الإيمان، إن الإيمان طاعة والأعمال إيه؟ طاعة، الإيمان عبادة والأعمال عبادة، ولكن الأعمال لا تسمى إيمانا ولا الطاعة تسمى إيمانا، وإن يبقى الأعمال طاعة وعبادة والإيمان طاعة وعبادة، لكن الأعمال غير الإيمان. ده الكلام ده صح ولا خطأ؟ خطأ، ده عندهم هم، عند مين؟ مرجئة الفقهاء، واخدين بالكم ولا لا؟ قال فبزيادة الأعمال تزداد الطاعة والعبادة، فبزيادة الأعمال تزداد الطاعة وتزداد العبادة، ولا أثر لها في زيادة الإيمان. هذا الكلام طبعا قبل ذلك رد عليه ردودا عديدة، قال هذا مبني على أن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان شرعا، وقد سبق القول فيه وذكر الأدلة على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، فإذا بطل هذا الأصل بطلت هذه الدعوة المبنية عليه والله أعلم. يبقى الدليل ده من بدايته كده اترد عليه كتير قوي، مش كده ولا لا؟ إنه بيقولوا إن الإيمان لا يدخل فيه الأعمال، فبناء عليه الزيادة والنقصان دي في الأعمال، والأعمال فين؟ بره الإيمان. يبقى الإيمان عندنا لا يزيد ولا ينقص، ليه؟ لأن الزيادة والنقصان في الأعمال، والأعمال فين؟ بره الإيمان. هذا الكلام خطأ، لأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وعندنا على ذلك أدلة. يكفي حديث الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. يكفي قول الله تبارك وتعالى ها في سورة البقرة وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني إيه؟ صلاتكم، فسمى الصلاة إيمان. ويرجع لكتاب الإيمان للإمام الإمام البخاري رحمة الله عليه، وشوف التراجم التي كان يقول كذا من الإيمان كذا من الإيمان، أعمال الطاعات كلها من الإيمان. طيب الدليل الثاني لهم أن التصديق شيء بسيط لا يتجزأ. يقول بقى الكلام ده ما ينفعش، ما يعرفش يقول أبو حنيفة، لأن الكلام ده إيه؟ علم كلام، علم كلام. أن التصديق شيء بسيط لا يتجزأ ولا ينقسم، فلا يحتمل الزيادة ولا النقصان. التصديق حاجة واحدة بسيطة، عامل زي الذرة مثلا، بل الذرة ده كل شيء بينقسم، مش كده ولا ده؟ حتى الذرة بتنقسم تنشطر. فالتصديق عندهم شيء بسيط، البسيط الذي لا يقبل الايه؟ القسم ولا التجزئة ولا التقسيم، لا يتجزأ ولا ينقسم، فلا يحتمل الزيادة ولا النقصان، لأنه لو اختل لتبدل بالتكذيب، يعني لو نقص التصديق يبقى تكذيب على طول. مين قال هذا الكلام؟ وصار باطلا زائلا بالكلية ولم يبق منه شيء أصلا، ولو لم يختل بقي كاملا. يبقى هو بسيط، لو اختل يروح كله ويجي بداله يحل محله التكذيب، ولو لم يختل يبقى كاملا. فالقول بزيادته ونقصانه باطل، فيرد عليهم ويقول لهم ايه؟ قولكم هذا مركب من مقدمتين. المقدمة الأولى أن الإيمان هو التصديق بالقلب فقط، أنتم جعلتم كل إن الإيمان، جعلتم الإيمان إيه؟ ها؟ شيء بسيط، مش كده ولا لا؟ جعلتم الإيمان شيء بسيط لا يتجزأ ولا ينقسم، لأن الإيمان عندكم هو الإيه؟ التصديق بس. اثنين، جعلتم التصديق بسيط غير مركب ولا ينقسم. طب تعالوا ايه نختبر هاتين المقدمتين. ودايما بقول لكم زي ما تقلنا من شيوخنا، اياك ان تسلم بالمقدمات حتى لا تلزم بالايه؟ بالنتائج. دايما لما واحد يجي يقول لك ايه رايك بكذا، ما تقولش صح، ايه رايك بكذا صح، لا ابحث وابحث، لانه ليس كل ما يلمع ذهبا فقد يكون في العسل السم الزعاف. صح، فلابد انك تختبر المقدمات، تختبر، لابد انك تختبر المقدمة كويس قوي وتثمر غورها بحيث تعرف هو يخش لك منين، لان من الممكن ان تدخل عليك مقدمات تقول بس كلام جميل قوي، ورأي هذا الكلام الجميل والعياذ بالله مصايب، فتخلي بالك. فانا اختبر هاتين المقدمتين، قال أما المقدمة الأولى فقد ظهر بطلانها مما تقدم ذكره من أدلة الكتاب والسنة الصحيحة واتفاق سلف الأمة وأئمة السنة على أن الأعمال داخلة في حقيقة الإيمان ومسمى. على ما يقول الإيمان هو التصديق والتصديق شيء بسيط، نقول له لا، أول حاجة الإيمان ليس هو التصديق، يبقى الإيمان لأنه تصديق وأعمال قلوب وإقرار وأعمال لسانية لا تنفع إلا باللسان، ثم أعمال الجوارح كل ده، يبقى الإيمان بيزيد وبينقص في هذه الأشياء ولا ما بيزيدش وينقص؟ بيزيد. إذا كان الإيمان تصديق وأعمال قلوب، والأعمال بتزيد وتنقص ولا أعمال القلوب؟ كويس. طب واللسان أعماله بتزيد وتنقص ولا لأ؟ بتزيد. يعني أنا لما أقعد أقول سبحان الله سبحان الله بيزداد، هو ده من الإيمان. لما كلمة لا إله إلا الله، لما أقعد أقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، يزداد ولا ما يزدادش؟ يزداد. أعمال الجوارح يزداد. يبقى عندك أربع حاجات بيزداد فيها ثلاثة، والتصديق محل الخلاف اللي بيننا، مش كده ولا لا؟ يبقى احنا في الأول قلنا إيه؟ إن الإيمان ليس هو التصديق فقط، وإنما الإيمان تصديق مضاف إليه أشياء أخرى، صح؟ يبقى الإيمان شعب منها التصديق. يبقى أول حاجة أنت قلت إن الإيمان هو التصديق بالقلب فقط، وبناء عليه لتبني إن هذا التصديق بما أنه بسيط لا يقبل الزيادة، فإن زاد ها معنى ذلك أنه كان قبل هذه الزيادة لم يكن تصديقا، ولو نقص حل محله التكذيب. نقول له لا، الأول نسلم بحاجة، هل الإيمان هو التصديق فقط؟ لا، هذا أمر يستحيل أن نسلم به. ليه؟ نظرا لقول الله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، ها الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. شوف كل الأعمال اللي راح اللي فاتت دي كلها ما هيش التصديق بس، يبقى ده كلام ربنا، أصدق كلام الله عز وجل أم نصدق كلام الدجاجلة؟ مش كده ولا لا؟ قل صدق الله ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، مش كده؟ طيب المقدمة الثانية إن التصديق بسيط غير مركب لا ينقسم. قال فباطلة. لماذا؟ لأنها مخالفة لدلالة الكتاب والسنة والآثار السلفية والمعقول الصريح. ما دام قال الكلام ده يبقى لازم يجيب لي أدلة من الكتاب وأدلة من السنة وأدلة من الآثار وأدلة من المعقول الصريح. الكلام ما بيتقالش كده، يعني بعض الناس يقول لك هذه المسألة مخالفة للكتاب والسنة والآثار، وبعد كده ما تلاقيش عنده كلام نسمعه ها ها ولا نجد صحبا، مش كده ولا لا؟ لا، عاوزين اللي يقول كلام يأتي لفظة لفظة لازم تجيب أدلة على هذا الكلام، صح؟ عشان ما يبقاش كلام بيتقال بالإشبار، لا، كلام قبل ما تقول اللفظة تكون متحقق وتدقق. احنا عاوزين نخرج من الدروس الأثرية دي والدروس الطيبة دي منتهجين نهج السلف في التعلم وفي التعليم وفي التخلق وفي السلوك، لازم. هنا بيقول ايه؟ واما المقدمة الثانية فباطلة. لماذا؟ لانها مخالفة لدلالة الكتاب والسنة والآثار السلفية والمعقول الصريح. هات ما عندك. قال فأما الكتاب فقد قال تعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. يجي يقول لك الزيادة عندهم زيادة المؤمن به. طب وفي حاجات هنا نزلت جديدة عشان نؤمن بها؟ أبدا، مفيش حاجات نزلت. ده هنا بيقول ولما رأى المؤمنون الأحزاب، الفتنة حدثت وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون وبدأ المنافقون يظهرون ما عندهم، مش كده؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب، هذا الموقف العصيب، هذا يوم عصيب، ومع ذلك حوصرت مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا حدث للمؤمنين بحق؟ لما رأى المؤمنون الأحزاب الجيوش التي أحاطت بالمدينة إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم من الشمال ومن الجنوب وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. يجي المؤمنون يقولوا إيه؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما، مع إن المنافقين قالوا إيه؟ ها هو محمد كان يعدنا بملك كسرى وقيصر وها هو أحدنا لا يستطيع ان يذهب الى الخلاء وحده. ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. لكن هؤلاء قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، مش بالكلام لا، وما زادهم الا ايمانا وتسليما. يبقى في الموقف العصيب ده ازداد الايمان ونزلت عليهم السكينه. يبقى الايمان بيزيد ولا ما بيزيدش؟ اهو بنص القران، وما زادهم الا ايمانا وتسليما. ايمان واسلام مش كده ولا لا؟ زاد الايمان وزاد الاسلام، مع انهم ما صلوش ولا صاموا ولا حجوا ولا يعني في الموقف ده ما حدثش شيء من هذا القبيل، ولا اعمال من اعمال الجوارح، وانما كل الاعمال كانت فين؟ في القلب، مش كده ولا لا؟ فقال ولا شك ان المراد من الايمان في هذه الايه انما هو التصديق واليقين بتحقيق وعد الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من تحقيق النصر للمؤمنين. مثل هذه الآية قوله تعالى الذين قال لهم الناس، الكلام ده امتى؟ بعد غزوة أحد مباشرة، بالنسبة لإيه؟ لما حدث في اليوم التالي على التوالي بعد غزوة أحد، مش كده؟ أمراء الأسد. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. الناس الأوائل اللي بيتكلموا دول اللي هم ليه؟ اللي في القلوب مرض. الذين قال لهم الناس إن الناس، يقصدون بالناس مين؟ أبو سفيان ومن معه، قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمان. في القرآن نزل لا، في صلاة حصلت لا، قيام ليل لا، مش كده؟ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. الموقف ده زادهم إيمان وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف ويخوف من أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فزادهم إيمانا، الموقف ده زودهم إيمانا. قال فأنت ترى أن المراد من الإيمان في هذه الآية ليس إلا تصديق القلب وإيقانه وإذعانه، فهاتان الآيتان تدلان على زيادة التصديق نفسه، إذ ليس هنا قطعا زيادة الأعمال، فيش زيادة الأعمال في الآيتين، مش كده ولا لا؟ يعني المواقف دي، وزي ما قلنا في موقف يأتي يزول الإيمان فيه كما حدث للمنافقين، وقال الله تعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم إيه؟ للإيمان. في موقف من المواقف يسلب الإنسان الإيمان، نسأل الله الثبات على دينه حتى الممات. وهناك مواقف تجعل يعني موقف يجعل انسانا يرتفع الى اعلى عليين، ونفس الموقف يجعل انسانا اخر ها ينزل الى اسفل سافلين، اعاذنا الله واياكم. يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال واما ادله من القران ولا لا؟ طيب ندخل على السنه، ادله كتير. واما من السنه فمنها ما رواه احمد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الخبر كالمعاينة، ليس الخبر كالمعاينة، المخبر غير المعاين اللي بيشوف بعينيه، مع اني انا كمخبر ممكن تصدقك، وقد يأتي الخبر الي بالتواطر، والخبر الذي يأتي بالتواطر يفيد الايه؟ اليقين، مفيش خلاف، مش كده ولا لا؟ طيب ومع ذلك حينما يرى الانسان بعينيه يختلف الامر ام لا؟ يختلف. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينة، إن الله أخبر موسى بما صنع قومه في العيش، كما لما قال الله عز وجل له وما أعجلك عن قومك يا موسى، جاي بدري ليه؟ وما أعجلك، لماذا تعجلت؟ أنت رجل قائد أمير إمام، المفروض تسير مع هؤلاء حتى تكفكف من غلوائهم وترد الشارد ومشاكل، وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على أثري جايين وراي، وعجلت إليك رب لترضى، عجلت إليك رب لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين. وبين هل هنا الذي أخبره من؟ رب العالمين، سماعا سمع صوت رب العالمين بيقول له هذا الكلام، يبقى علم أنه عمل العجل. لكن لما رجع ورأى بعينيه عبادة العجل، ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسف قال بئس ما خلفتموني من بعد أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح. والألواح فيها كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. بنشوف شدة الغضب جعلته يلقي الألواح فتكسرت الألواح. ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه النبي الرسول هارون يجره إليه. قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمد بي الأعداء ولا تجعلني في القوم مع القوم الظالمين. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الخبر كالمعاين، إن الله أخبر موسى بما صنع قومه. طبعا خبر الله مباشرة لموسى أقوى من المتواتر وأقوى من كل شيء، ده سمع من رب العزة جل وعلا. فلم يلق الألواح، فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح فانكسرت. والحديث ده ثابت النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صححه الحاكم على شرط الشيخين وفقه الذهبي، وفقهما على ذلك شيخ العصر العلامة الألباني رحمة الله عليهم جميعا. طيب يبقى ده الحديث الأول بيبين ان السنة بتبين ان التصديق ايه، ها درجات مش كده ولا لا. وحديث الشفاعة الكبرى المتواتر وفيه فيقال انطلق فاخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة او خردل من ايمان، فيقول انطلق فاخرج من كان في قلبه ادنى ادنى ادنى مثقال حبة خردل من ايمان. والحديث في البخاري. يبقى معنى كده ان الايمان ايه، يقول هو مش انا. يقول ولا شك ان المراد من الايمان في هذا الحديث في القلب، صح ولا غلط؟ لان بيتكلم عن الميزان القلبي، شيء موزون في القلب، لان ما في القلب ليس الا التصديق لا غير. فهذا الحديث صريح في ان التصديق القلبي قد ينقص الى حد يصل الى مثقال ذرة او خردلة، وقد يصل. طبعا ما بيتكلمش عن تصديق مجرد تصديق متكلمين، تصديق معه الانقياد والخضوع والاذعان لله عز وجل، هو اصل اعمال الايه القلوب. قال فهذا الحديث صريح في ان التصديق القلبي قد ينقص الى حد يصل الى مثقال ذرة او خردلة، وقد يصل الى حد يكون ادنى من مثقال حبة خردل، فدل على ان التصديق نفسه يتفاوت يزيد وينقص. يبقى كده الادلة من الكتاب والايه والسنة. اما الاثار عن سلف هذه الامة فمنها قول ابن عباس، فمنها قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اللهم زدنا ايمانا ويقينا وفقها. زدنا ايه؟ ايمانا ويقينا وفقها. وكل الامور دي قلبية ولا لا؟ فهذا الاثر صريح في المقصود، بل قال الحافظ ابن حجر وهذا اصرح في المقصود. الحافظ ابن حجر استدل بهذا وقال هذا اصرح في المقصود، والكلام ده في فتح الباري شرح كتاب الايمان للامام البخاري رحمه الله عليهم جميعا. قال لان اليقين والفقه لا يتعلقان الا بالقلب لانهما من انواع العلم، بل اليقين هو التصديق الجازم وهو على ثلاث مراتب، علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. والكلام ده احنا شرحناه قبل كده، يعني قلنا ده علم اليقين ان يكون الانسان وصل الى العلم الخبري، علم غيبي يعلم علما غيبيا تصل الى درجة اليقين ويحس برد اليقين في صدره، ولكن اذا رأى بعينيه ما اخبر به وتيقن منه الامر يختلف. يبقى ليس المخبر كالايه كالمعاين، يعني انت بتؤمن باذن الله تبارك وتعالى بالجنة، إيمانك ده علم يقين ولا علم يقين ولا حق يقين؟ علم يقين، نسأل الله أن نموت عليه. فإذا رأيت الجنة بعينيك فذلك عين اليقين، فلما تدخل إن شاء الله وتأكل منها يبقى ده حق اليقين، صح؟ يبقى درجات، يبقى اليقين إيه؟ درجات، زي ما الكذب دركات فاليقين درجات. قال فقد دل على ان التصديق يتفاوت هذا، وقد قال ائمة السنة كسعيد بن جبير والضحاك وقتادة رحمهم الله تعالى في قوله تعالى عن ابراهيم خليل الرحمن عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ولكن ليطمئن قلبي. قال ليزداد، قالوا في تفسيرها ليزداد ايماني ويقيني، يبقى يطمئن القلب يعني يزداد الايمان واليقين. هو ابراهيم عليه السلام لما بيقول لربي تعالى ربي ارني كيف تحيي الموتى، قال اولم تؤمن؟ قال بلى، ايمان عظيم، ولكن يريد درجة اعلى من درجة علم اليقين. هو يريد ايه؟ عين اليقين يشوف بعينيه, يبقى امر المشاهدة, يبقى يريد ان يترقى في معارج العلوم, مش كده ولا لا؟ فقال اولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. الاطمئنان مش معناه انه كان قلبه غير مطمئن, وانما يريد ان يتدرج في المعارف. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان في قبل رحلة الاسراء والمعراج صلى الله عليه وسلم يعلم عن طريق الوحش, ولكن في رحلة الاصطفاء العليا حينما قال الله تبارك وتعالى ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون, وهو اعلم الناس, اعظم الناس ايمانا واعظم الناس احسانا صلى الله عليه وسلم. مش اخر سورة النحل يقول كده ان الله مع الذين اتقوا والذين هم طب والنبي صلى الله عليه وسلم هو اعظم الناس احسانا واعظم الناس تقوى. فمعية الله تبارك وتعالى تتجلى لرسوله صلى الله عليه وسلم فيقول له سبحان الذي وخد بالك من ربط الايات الصور اخرها باول ما ياتي بعدها, ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون, سبحان الذي اسرى بعبده ليلا. شوف بقى المعيه, يرتفع الرسول صلى الله عليه وسلم يرى بعينيه, ولذلك يقول لنرياه من اياتنا. ولذلك بيقول الاسراء معجزه. هل الاسراء معجزه؟ بتعريف المعجزه مش معجزه. ليه؟ لان المعجزه تحدث امام الناس لإعجاز الناس ولإظهار صدق هذا النبي. ولو كانت الإسراء معجزة للناس لكانت عيانا نهارا أمام الناس, ولكنها كانت إسراء يعني ليلا, إسراء يعني سير خفي ثم في الليل أسرى بعبده ليلا. ولذلك قال لنريه لا لنريكم. ثم هم قد قالوا وقد ذكر ذلك في سورة الإسراء فقال او ترقى في السماء. يبقى الرقي في السماء كان مطلب من مطالبهم فلم يستجد لهم. او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقراه قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا. يبقى الرسول عليه الصلاه والسلام لما اقترحوا عليه هذه المقترحات رفضت كلها, فلما جاء الاسراء لم يكن نهارا جهارا امام اعينه. ولذلك قال لنرياه لم يقل لنريكم, مش كده ولا لا؟ وكان إسراء خفيا في الليل. ولذلك يقول في سورة المعراج أو سورة النجم, يقول برضو قضية الرؤية برضو لقد رأى من آيات ربه الكبرى. لقد رأى من آيات ما زاغ البصر وما طغى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى, رأى ما لا يوصف. ولذلك إذ يغشى السدرة اللي يغشاها يغشاها أمر عظيم لا يفصح عنه, لأنه أعظم من علومكم يا بشر. إذ يغشى السدرة كل الأمور دي, هل أنت تظن أن هذه الرؤى وهذه العلوم العظيمة التي تعلمها الرسول عليه الصلاة والسلام واستفاد إيمانا عظيما وتجليات عظمى, كان إيمانه كإيمانه قبل أن يصعد هذه الرحلة المباركة الكريمة التي رأى فيها ما لم يرى قبل ذلك؟ لا طبعا, مش كده ولا لا؟ وإنما يترقى في مدارج العلوم وفي مدارج اليقين والإيمان. يقول ولكن ليطمئن قلبي. ولذلك إبراهيم عليه السلام حينما رأى بعينيه ما بيقولش قبل ذلك كان شكا أو لم يقم, لا إيمان عظيم لا يرتقي إليه البشر, ولكن حينما رأى ازداد ولا لا؟ ليطمئن قلبي, قال ليزداد ايماني ويقيني. ولا ريب ان المراد هنا ايمان القلب, وهو التصديق مع الانقياد. ودايما تصديق نقول معاه انقياد والخضوع والتسليم لسبب, عشان احنا ما بنقول الكلام ده احنا يكفينا ان احنا نقول التصديق بس, لان كلمة التصديق تشمل كل ذلك التصديق الشرعي. ولكن نظرا لتجريد المتكلمين هذه الاصطلاحات فلا بد ان العلماء السلفيون يقولوا دايما تصديق مع انقياد عشان يجيب لك اعمال القلوب. والا ما ابليس كان مصدقا, مش كده ولا لا؟ ابليس كان وراى بعينيه الملائكه وراى بعينيه امورا غيبيه هائله, ولكنه مع ذلك لم يكن مؤمنا, لان الايمان ليس هو التصديق المجرد, وانما تصديق مع الانقياد والخضوع والحب, مش كده ولا لا؟ اصول الايمان في قلبه. قال ولا ريب أن المراد هنا إيمان القلب وهو التصديق مع الانقياد، لأنه بمشاهدة كيفية إحياء الطيور مع يقينه السابق ازداد إيمانه ويقينه حتى وصل إلى عين اليقين بل حق اليقين. وأما المعقول الصريح بكده خلصنا الآثار السلفية، وأما المعقول الصريح فلا يشك عاقل في أن إيمان الصديقين أقوى من إيمان غيرهم. يعني أنت تفتكر نفسك مهما غرتك نفسك وغرك الغرور، أنت زي أبي بكر الصديق؟ من يقول هذا الكلام؟ أما لو سمي الصديق ليه؟ وإذا كنت أنت إيمانك كإيمان الصديق، فإذا بقى اسم الصديق ده بقى إيه؟ زي مثلا نجمة سيناء مثلا ولا حاجة؟ يعني أو جايزة بياخدها قلادة النيل؟ ده الصديق لقب لقب به أبو بكر الصديق نظرا لصديقيته العظيمة، مش كده ولا لا؟ وذاك لما يجي الإمام ابن تيمية يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان في من كان قبلكم محدثون وإن يكن في هذه الأمة يكن مين؟ عمر. يقول عمر هو اللي محدث؟ طب أبو بكر الصديق؟ يقول لك لأن أبا بكر الصديق استغنى بصديقيته عن إيه؟ عن التحديث، يعني مرتبته أعلى، مرتبة الصديقية أعلى، فاستغنى بصديقيته عن مرتبة الإيه؟ التحديث، لأن التحديث يزداد إيمانه وليزداد يقينه، فهو استغنى بهذه الإيه؟ الصديقية. شوف كلام العلماء. قال وأما المعقول الصريح فلا يشك عاقل في أن إيمان الصديقين أقوى من إيمان غيرهم، فلا تعتريهم الشبهة ولا يتزلزل إيمانهم بعارض. ولذلك انظر إلى موقف الصديق بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع موقف عمر، من الذي احتاج إلى الآخر؟ من الذي احتاج إلى تثبيت الآخر؟ عمر احتاج لأبي بكر الصديق، مش كده ولا لا؟ وكذلك في حرب الردة، لو اجتمعوا علينا صباحا نهار لم نلتقي في مسائي، أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام، مع إن أبو بكر الصديق طول ما أنت بتقرأ قصته تجده إنسان يعني هي الليل، وعمر هو الرجل الشديد، ولكن عمر كان في حاجة إلى أبي بكر الصديق. ولذلك شوف عظمة الرسالة الإسلامية اللي الدجاجلة بيطعنوا في هؤلاء الخلفاء وفي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدجاجلة ممن يتسمون بالإثنى عشرية وغيره، كان لازم أبو بكر هو يكون بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولاد عشان حرب الردة وعشان جمع القرآن، الأشياء اللي عملها بالفترة القصيرة دي جمعت الأمة، ليس لهذه الفترة القصيرة غير مين؟ أبو بكر الصديق. وبعد منه تصور أنت بقى لو عملنا زي ما قالوا الشيعة علي هو اللي مسك الدولة بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام، يموت مين؟ ما متولي حسابية، يموت الرسول صلى الله عليه وسلم ويموت أبو بكر ويموت عمر ويموت عثمان ويموت علي بالترتيب ده، بالترتيب ده، وأعمارهم كانت متقاربة بحوالي 63 أو 60 من ناحية الشمسية، بالسنوات الشمسية قريبين جدا في 60، يموت النبي صلى الله عليه وسلم في نفس السن، يموت أبو بكر في نفس السن، يموت عمر عثمان علي في نفس السن متقارب جدا. تصور لو علي هو الذي قام على الأمر بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يموت أبو بكر ويموت عمر ويموت عثمان ولم تستفد الأمة من عظمة هؤلاء. طب تصور لو عمر اللي مسك، يبقى يضيع على الأمة عظمة أبي بكر الصديق. ولكن المقصود أبو بكر الأول عشان هو اللي يموت الأول، هو أعظم الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم بالترتيب ده، الترتيب ده مختار، الترتيب ده مختار من عند الله عز وجل، فيجي أبو بكر ثم يموت، فيتولى عمر ثم يموت، فيتولى عثمان ثم يموت، فيتولى علي ثم يموت. واخدين بالكم من الترتيب ده؟ تصور لو واحد مسك قبل الثاني، يموت الثاني في خلافته ولا تستفيد الأمة من أول، عظمة ونور من عند الله تبارك وتعالى لا يدركه إلا علماؤنا من أئمة أهل السنة رضوان الله عليه. يقول أما المعقول الصريح فلا يشك عاقل في أن إيمان الصديقين أقوى من إيمان غيرهم، فلا تعتريهم الشبهة، يعني الشبهة متخشش على هؤلاء، ولا تزلزل إيمانهم بعارض. وأما غيرهم من المؤلفة قلوبهم فليسوا كذلك، ويؤيد أن كل أحد يعلم أن ما في قلبه يتفاضل، كل واحد عارف، حتى إنه يكون في بعض الأحيان أعظم يقينا وإخلاصا وتوكلا منه في بعضها. صح، تجد نفسك كده أحيانا بتبقى عندك استعداد أنا عايز أجاهد في سبيل الله، وأحيانا تلاقي نفسك يأذن الأذان، يعني لو كنت ابتليت مثلا من اللي بيتفرجوا على الكورة، ولا ابتليت من اللي بيقعدوا قدام التلفزيون، حتى ولو كان أمام برامج التيكاوي، يعني قاعد يقول لك أما أسمع الشيخ، يا عم الصلاة، هو قاعد يسمع الإيه؟ الشيخ، قال يعني هياخد إجازة في فتح الباب. المهم، قال وبهذا سلم بعض المنصفين من الأشاعرة والماتريدية كابن اللبان والرازي والبغدادي والإيدي والجرجاني والباقي اللاني، سلموا بزيادة الإيمان ونقصان في التصديق، مع أنهم لم يخرجوا من مذهب المرجئة ويقولوا ها، أو من مذهب الأشاعرة ويقولوا أن الإيمان قوله إيه وعمل، لا، ولكن قالوا لا، التصديق بيتفاوت. قال إيجي صاحب المواقف، والحق أن التصديق يقبل الزيادة والنقصان بوجهين، الأول القوة والضعف، الثاني التصديق التفصيلي في إفراد ما علم مجيئه به جزء من الإيمان، يعني التصديق التفصيلي في إفراد ما علم مجيئه به جزء من الإيمان، واخدين بالكم؟ يثاب عليه ثوابه على تصديقه بالإجمال، والنصوص دالة على قبوله لهما، يعني معنى كده أن التصديق التفصيلي بيزيد عن التصديق الإيه؟ الإجمالي، كلام؟ وفي القوة والضعف، ده كلام الإيجي في شرح المواقف. قال الجرجاني في شرح المواقف: فإن التصديق من الكيفيات النفسانية المتفاوتة قوة وضعفا. واضح؟ يبقى هذا كلام لجأ يعني قال به هؤلاء المسألة الزل، حتى صاحب روح المعالي قال لهذا اللي هو الألوسي مع أنه حنفي، ولكنه في هذا الموقف قال إيه؟ أنا لست مقللا، وإنما الأدلة تقول بالزيادة والنقصان. ارجع في تفسير قول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، في تفسير سورة الأنفال، واقرأ ما كتبه الألوسي في تفسير هذه الآية مع أنه حنفي. يبقى الدليل إيه؟ الأول والثاني رددنا عليهما. أما الدليل الثالث يقولون اللي هم الأصحاب: يلزم من القول بزيادة الإيمان، يلزم من القول بزيادة الإيمان ونقصانه بسبب زيادة الأعمال ونقصانها، ألا يوجد أحد استكمل الإيمان. يعني هم بيقولوا مادام بتقولوا إن الإيمان بيزيد وينقص بسبب زيادة الأعمال، طب هي الأعمال دي لا حدود؟ خدوا بالكم عشان تفهموا الشبهة، الأعمال ملهاش إيه؟ حدود. يعني ما العمل بيزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. طب واحد قعد زي سيدنا نوح 1000 سنة إلا 50 عاما، طب لو كان قعد 2000 إيمانه كان يزيد ولا لا؟ طب إيمانه زي ما كان عنده 100 سنة ولا 300؟ واضح؟ تشوف الشبه. يلزم من القول بزيادة الإيمان ونقصانه بسبب زيادة الأعمال ونقصانها، ألا يوجد أحد استكمل الإيمان، ما حدش كمل الإيمان، حتى الأنبياء والمرسلون، لأنه لا حد للأعمال الصالحة، ملهاش حدود إلى ما لا نهاية، فكل من يزداد من الحسنات إلى ما لا نهاية يزداد إيمانه إلى ما لا نهاية، فمن كانت طاعته أكبر يكون إيمانه أكبر، ومع ذلك لم يستكمل الإيمان، لأنه لو زاد طاعة أخرى زاد إيمانه أيضا. يعني اللي بلغ 1000 سنة أعماله بقت بسم الله ما شاء الله حاجة رهيبة، طب لو عاش 10 سنين أو 100 أو 500 تانيين كان يبقى عمله قد ايه؟ يبقى الايمان ملوش ايه؟ نهاية، يبقى مش حد استكمل الايمان، صح؟ ده كلام. قال الجواب يقال انه ده رد بقى يرد وينقل عن ابي يعلى في مسائل الايمان للقاضي ابي يعلى، قال انه اذا جاز عندك في النوافل ان تصفها انها طاعة وعبادة ولا اخر لها فما يمنع، يعني النوافل طاعة ولا لا؟ نعم. عبادة ولا عبادة؟ ملهاش نهاية، صح ولا لا؟ كويس، فما يمنع أن تصف الإيمان بذلك وإن لم يكن له آخر؟ إيه اللي زعلك كده؟ وإيه اللي يخالف الشرع لو قلنا إن الإيمان بهذا الأسلوب لا نهاية له؟ مش كده ولا لا؟ لكن واحد يجي يقول لك إيه؟ بس معنى كده مش حد استكمل الإيمان، نقول له استكمل الإيمان من ناحية إيه؟ الواجبات هو أتى بيها خلاص، فيبقى الواجبات اللي أتى بيها استكمل بيها الإيمان، وامتنع عن المحرمات، لكن مجال التفاضل والتفاوت هيكون في ايه بقى؟ في النوافل. ايه اللي يمنع؟ يبقى ده ازيد من ده وده ازيد من ده وده ازيد من ده الى ما لا يعلمه الا الله عز وجل. وهذا ليس فيه شيء يناقض الشرع. يقول بس ايمانه ما كملش. يقول مين اللي قال ان ايمانه ما كملش؟ الايمان المطلوب هو اتى بيه، اللي هو اتى بالواجبات وانتهى عن الايه؟ المنهيات، مش كده؟ نعم. ولذلك قال ايه؟ سابقوا سارعوا. وقال ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد، ده كمل ايمانه، ومنهم سابق بالخيرات، ده النوافل بقى والمستحبات، مش كده؟ فقال ابو يعلى اذا جاز عندك في النوافل ان تصفها انها طاعه وعباده ولا اخر لها، فما يمنع ان تصف الايمان بذلك وان لم يكن له اخر؟ وعلى ان لها اخرا في الوصف وان لم يكن لها اخر في الفعل. يبقى في الوصف نستطيع ان احنا نصف الايمان، مش كده ولا لا؟ ونقول نهايته كذا، انه يأتي كذا بكل هذا، وان لم يكن لها اخر في الاخر في الفعل، كما ان للفرائض اخرا في الوصف دون الفعل. لان حتى الفرائض فيها، يعني قولي الصلوات خمس في اليوم والليله، بس من اتى بها فقد استكمل الايمان. لكن واحد عاش 1000 سنه هتبقى الفرائض اللي اتى بها اكثر من الفرائض اللي اتى بها من عاش 20 سنه، مش كده ولا لا؟ قال كما ان للفرائض اخرا في الوصف دون الفعل، لانه لو قيل بينوا في الفرائض حدا لا زياده معه لم يمكن، لانه لا يعلم منتهى اجله، فيعلم قدر ما يلزمه من الفرائض. صح. فانت واحد قدر واحد عاش 100 سنه وصلى الفرائض كلها وجاي يوم قادر على الصلاه وما صلاش، يبقى ايمانه نقص بقدر ما ترك من الصلاه، مش كده ولا لا؟ لانه مكلف في كل يوم ان ياتي بخمس صلوات، فلها وصف من ناحيه لها اخر من ناحيه الوصف، لكن من ناحيه الفعل كلما امتد به العمر مطالب بهذا الامر. واضح الكلام؟ واحد. اثنين، ان الايمان من الكليات المشككه تتفاوت افرادها. الكليات اللي هي قلنا العلم الشامل، مش كده؟ شيء شامل، مش كده ولا لا؟ الشامل الذي يشمل افرادا داخلين في حاجه كليه، علم كلي. فالايمان من الكليات، لكنها من الكليات المشككه التي تتفاوت افرادها. المشكك هو اللي تتفاوت افراده. يعني انا لما اجي على مثلا اقول ايه، الثوب ده ابيض وده ابيض منه وده ابيض منه، يبقى في تفاوت ولا لا في البياض؟ صح، في تفاوت. ده اسمه اللفظ المشكك. لما اقول مثلا ده حي والبشر حي والحيوان حي والنبات فيه حياه، لكن هذه الحيوات متفاوته ولا مش متفاوته؟ يبقى من الالفاظ المشككه. انا عندي سمع وانت عندك سمع، وانا عندي بصر وانت عندك بصر، هل سمعي كسمعك وبصري كبصرك؟ يبقى من الالفاظ المشككه اللي تتفاوت افرادها. فالايمان كذلك يتفاوت في الاشخاص. ايمان ده اكتر من ايمان ده، وايمان ده واخدين بالكم ولا لا؟ وتصديق ده اكتر من تصديق ده، واعمال ده غير، مش كده؟ دي الالفاظ المشككه. قال ان الايمان من الكليات المشككه تتفاوت افرادها، يعني الافراد بتتفاوت، كما ان العلم من الكليات المشككه برضه. العلم، هل علمي كعلمك؟ هل كعلم الشافعي؟ هل كعلم الامام عمر ولا لا؟ بيختلف. كما ان العلم من الكليات المشككه، وهكذا من يوصف بالايمان والعلم، فالمؤمن والعالم ايضا من الكليات المشككه. قال تعالى وفوق كل ذي علم ايه؟ علي. ده عايز يقول لك ان الانبياء نفسهم يتفاوت ايمانهم، مش كده ولا لا؟ والملائكه يتفاوت ايمانهم. واضح؟ بناء على ذلك الملائكه تتفاوت ايمانهم. واضح؟ انا خليتك لما نوصل لها من اللي بعده، هكذا درجات درجات. قال وفوق كل ذي علم عليم. فاذا كان الامر كذلك فالانبياء والمرسلون بعد استكمال ايمانهم بأداء الواجبات واجتناب النواهي يتفاوتون في الدرجات بسبب النوافل، مش كده؟ وهذا لا شك فيه ولا عيب في ذلك عليهم. يبقى الأنبياء بيتفاوتوا، لكن ما تقدرش تقول واحد فيهم ناقص الإيمان. لا، هم أتوا بالإيمان الذي إيه؟ يرضي الله عز وجل عنهم، ولكن حدث الإيه؟ الزيادة في الإيه؟ في مجال التسابق. صح؟ في مجال التسابق. قال ولا عيب في ذلك عليه، ولا يؤثر على مراتبهم بعد ان استكملوا الايمان باداء الواجبات واجتناب المنهيات. كيف لا وهم أكمل الناس إيمانا وعلما وبعضهم فضل على بعض. طالما في تفضيل يبقى التفضيل بالإيه؟ بالإيمان والأعمال، مش كده ولا لا؟ ثلاثة، يقال إن الأنبياء قد استكملوا الإيمان وإن كان أذنب بعضهم فقد غفر الله لهم ذلك. يعني واحد يقول لك طب في بعض الأنبياء أذنبت، نقول لهم قد غفر الله لهم ذلك، مش كده؟ ألم يقل الله لنبيه صلى الله عليه وسلم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، مش كده ولا لا؟ لكن ذنوبهم غير ذنوبنا ولا إيه؟ طب ما هو آدم نبي مكلم، ومع ذلك وعصى آدم ربه إيه؟ فخرج، تمام؟ فقال يقال إن الأنبياء قد استكملوا الإيمان وإن كان أذنب بعضهم فقد غفر الله لهم ذلك، أما من عداهم فليس مثلهم في هذا. فالطاعات لا حد لها من ناحية فعل العبد، من ناحية الفعل لا حد لها، بل العبد على الدوام في السعي إلى إكمال إيمانه حتى يدركه الموت وهو على هذا. وقد ورد عن السلف نحو هذا، من ذلك ما رواه الخلال عن إسحاق بن منصور قال قلت لإسحاق هل للإيمان منتهى حتى نستطيع أن نقول المرء مستكمل الإيمان؟ قال لا، لأن جميع الطاعة من الإيمان، فلا يمكن أن نشهد باستكمال الإيمان لأحد إلا الأنبياء أو من شهد الأنبياء له بالجنة، لأن الأنبياء وإن كانوا قد أذنبوا فقد غفر لهم ذلك الذنب قبل أن يخلقوا. وروى عبد الله بن أحمد في السنة بسنده عن الوليد بن مسلم قال سمعت أبا عمرو يعني الأوزاعي ومالكا وسعيد بن عبد العزيز يقولون ليس للإيمان منتهى، هو في زيادة أبدا، وينكرون على من يقول إنه مستكمل الإيمان وأن إيمانه كإيمان جبريل وميكال. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونقبل في الدرس المقبل إن شاء الله وقدر. أخي بتسألني عن إيمان الملائكة وإيمان الرسل، هذا قد أجبنا عليه. إيمان الملائكة ثابت لا يزيد ولا ينقص، ينقص لا ينقص، بس ما بنتكلمش نقص لأنهم لا يعصون الله فما ينقص، لكن يتفاوت، يتفاوت يعني ده أكثر من ده يبقى بيزيد، واضح؟ نعم نعم نعم. الله يهديك. لو قلنا إن الإيمان كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم إيمان بالله والملائكة والكتاب والنبيين واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فهل يجوز أن ينقص ذلك شيئا أم أن نقصانه كفر؟ لا، ما في نقصان كفر وفي نقصان غير إيه؟ كفر، في نقصان يكفر فيه وفي نقصان لا يكفر فيه، فلو دخلت على الإنسان شبهة، شبهة هذه الشبهة تضعف الإيمان، صح؟ لكنه لا يكفر بها إلا إذا استقرت ووصلت إلى حد الشك في دين الله عز وجل. لكن أحيانا بتدخل على الإنسان شبهات، فإذا دخلت على طالب العلم شبهة هذه تنقص من إيمانه وتخليه لف حوالين نفسه فينقص إيمانه، لكنه لا يكفر بذلك. فليس كل ما يدخل على هذه الأصول يصيب الإنسان، لكن الذي يصل إلى درجة الشك والعياذ بالله فهذا الذي يقع فيه، نسأل الله السلامة. هل وافق يعني بيتكلم عليا على بث دروسي وخطبي على قناة البصيرة القائم عليها الشيخ محمود الرضواني؟ اه والله يا اخي انا اي حد حيجي ياخد الدروس بتاعتي ياخدها وينشرها في اي مجال هذا امر لا نرفضه، ولكن لو حد جاي يقول لي تعال احضر على القناة دي، هي دي المسألة اللي بنتكلم فيها، هي دي المسألة اللي خضع للايه للمناقشة. لكن بالنسبة لان حد ياخد الدروس من على الموقع وينشرها على قناة البصيرة، الاخ محمد نبيان لما كلمني وقال انه يعني بيتكلم بالنيابة عن الشيخ الدكتور محمود، قلت له مش مشكلة اي حاجة، يعني انا عايز ياخد الدروس من على الموقع وينشرها ده امر علمي لا نستطيع ان نرفض، ونرفض ليه؟ ده امر خير. لكن مسألة ان انا احضر في قناة، هي دي المسألة اللي فيها الايه الكلام، هي دي اللي فيها المناقشة. تراجع عن ايه؟ نعم تراجع عن ايه؟ انا مالي الوقت، انا دلوقتي بتكلم في الدكتور محمود رضواني، السؤال في موضوع فجاوبت على السؤال اللي يخصني، لكن نحن الآن لم ننتصب أنفسنا للكلام في كتاب الأسماء الحسنى أو غيره. دي أمور قديمة تكلمنا فيها في تفسير سورة الأعراف في قول الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء. وهذه المسألة كانت مناقشة، يعني بنناقش لأن المسألة الرجل تكلم في هذه المسألة واجتهد، فناقشت هذا الأمر مسألة علمية، فناقشت فيها من الناحية العلمية، وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. فارجع للكلام موجود في تفسير قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء. ناقشنا فيها الدكتور الرضواني، الكلام ده قديم أوي من أيام سورة الأعراف وأول ما كان الكتاب خرج ساعتها، بس بنناقش بأدب وبعلم وحلم لأنه ده اللي احنا أمرنا به. البزازة من الإيمان، ما معنى البزازة؟ الحديث صحيح. البزازة يعني ايه؟ ما معنى البزازة؟ الأخ بيسأل مين يعرف البزازة ايه؟ أصل شريحنا من حوالي 3 4 دروس تقريبا لأنها جت في سكتنا في الطحاوية. ها قول. التفاحل والفشاشة. التفاحل والفشاشة يعني كلمنا مصري. عدم الإيمان بالمرض. يعني ما يكونش الإنسان جزاك الله خير. تمام. ما يكونش الإنسان يعني بيحتفي بنفسه واقف قدام المراية على طول. خدين بالكم الإنسان في شيء، يعني في أحاديث أخرى علمتنا إن الله عز وجل جميل يحب الجمال، مش كده ولا لأ؟ وإن الإنسان الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمتي على عبدي، ففي أمور. ثم يقول البزازة، ما يبقاش الإنسان بقى يقول لك إن الله جميل يحب الجمال ويحب أن يرى أثر نعمتي على عبدي، يبقى عايز يبقى نجم تلفزيوني بقى. ما ينفعش الكلام ده، وتلاقيه بقى بيتنمق وبيظبط نفسه كده وكأنه ويظهر كده كأنه تشوف الله الراجل ده أمير جاي من الخليج ولا حاجة. ايه ده؟ ايه اللبس العباية دي؟ والعباية دي لون دي ده كذا كذا، تبقى تنظر للرجل كده وسيارة بقى حاجات كبيرة، تلاقي الراجل ده ايه ده؟ هو ده أمير قطر ولا حاجة؟ فانت ايه البزازة من الإيمان؟ واخدين بالكم ولا لا؟ عارف ان بعض الناس ياخذ وقت ده يقصد، لا اقصد احدا، انا بتكلم امثله، بنضرب امثله كده في الاخ بيقول لي ارجو توضيح وتفصيل منهج ابي حنيفه في اصل زياده ونقصان الايمان وما قاله. والله يا اخي انا لا اتكلم الا في هذه الامور، بقالنا قد ايه؟ بقالنا يمكن داخلين على سنه بنتكلم في هذا الموضوع. ارجع معانا كده وتابعنا، هتلاقي بإذن الله تعالى الأمور واضحة إن شاء الله. من إذا نقص لا يحل محل الكل. الأخ يقول بالنسبة لنقطة أن الإيمان إذا نقص لا يحل محل الكفر كما إذا نقص الماء في الكوب يحل محل الهواء، هل المقصود بهذا الكلام أن شعبة الإيمان أي عمل إذا نقصت لا يحل محلها شعبة الكفر، ولكن إذا زالت شعبة الإيمان بالكلية حلت محلها شعبة الكفر؟ بحيث أننا أخذنا قبل ذلك أن شعب الإيمان يقابلها شعب الكفر. ما خلي بالك إحنا بنقول إيه دلوقتي؟ لو الإنسان ترك الصلاة بيحل محلها شعبة إيه؟ ترك الصلاة، وشعبة ترك الصلاة تعتبر إيه؟ من شعب الكفر، فبيحل محلها. لكن إحنا بنتكلم هل هو الكفر الأكبر المخرج من الملة؟ إحنا قلنا اللي بيجتمع مع الإيمان كفر إيه؟ أصغر. لكن لو كفر أكبر في شعبة واحدة، لو واحد أنكر مثلا على سبيل المثال أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، يكفر ولا لا يكفر؟ ده احنا نقول معلوم من الدين بالضرورة علشان نحكم عليه بالردة. لكن ممكن هو ينكر شيئا غير معلوم من الدين بالضرورة لكن هو علمه علما تقام عليه به الحجة، يبقى الامر خطير بالنسبة له، ده يبقى بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، مش كده ولا لا؟ فالمحظوظ. هل يكمل الايمان بدخول الجنة ام لا؟ يعني ايه يكمل الايمان بدخول؟ مش فاهم السؤال. هل يجوز ان نقول ان الانبياء كلهم اخطأوا حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ احنا مسألة الذنوب تكلمنا فيها قبل ذلك، وحيأتي الكلام فيها مرة أخرى في الكتاب بتوسع، فلنؤجلها. ربنا عز وجل قال الإيه؟ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يبقى في ذنب ولا هذا الكلام؟ وهذا الكلام لو لم يكن للأنبياء ذنوب يبقى هذا الكلام حشو. ينفع القرآن يكون في حشو؟ معاذ الله. هل القرآن الكريم يقول كلام ليس للكلام دوت واقع في الحقيقة؟ يستحيل. ولكن ذنوب الأنبياء ايه وذنوبنا؟ هل ذنوبهم زي ذنوبنا؟ لا، ما ترتكبوش كبائر، بتبقى ذنوب وخلاف الأولى وأمثال هذه الأمور لما نبقى نتعرض لها إن شاء الله تعالى. ما رأيك في الذين يفترون على ابن تيمية ويقولون إنه كان يثني على الصوفية والأشاعرة؟ لا، أنت حد اللي يقول الكلام ده على شيخ الإسلام يجيب كلامه ويقول لنا معنى كلام ابن تيمية ده إيه؟ لكن ما ينفعش ابن تيمية ده نتكلم عليه ونقول إيه؟ كان ابن تيمية بيسمع زي ده، حاجة كبيرة جدا. يعني احنا نتكلم عنه بمنتهى الأدب لأنه علم من أعلام أهل السنة والجماعة، إمام من أئمة السنة، فلما نتكلم عليه نتكلم عنه بكل أدب زي ما بنتكلم عن كل علمائنا بأدب. فاللي عاوز يقول شيء على ابن تيمية ما يقولش يفطرون عليه ويقول لا، هات الكلام اللي هم قالوه قول لهم فين الكلام ده، هاتوا كلامه ونقرأه صح، لأن ده إمام من أئمة المسلمين. احنا شايفين واحنا بنتكلم عن الامام ابي حنيفه، شفتونا اسانا الادب معه مع اننا بنخالفه بقالنا فتره، اهو بنتكلم وفي مخالفه، في انه خالف اهل السنه والجماعه، خالف عن اجتهاد، وهو يؤذر باذن الله تعالى ونسال الله عز وجل ان يجعله في اعلى عليين، امام من ائمه المسلمين. لكن هذا لم يجعلنا نسيء الظن فيه او الا نتادب معه. اتكلم معاك كإمام من أئمة المسلمين، واضح يا اخوانا ولا لا؟ اتكلم مع أئمة المسلمين، أئمة دول علماء كبار جدا، فنتكلم عنهم بأدب، ولكن نحن لا نعبدهم، نحن لا نعبدهم ولا نأخذ بأقوالي ما كذا مسلمة دون دليل. كل عالم يستدل له لا يستدل به، لكن نتأدب معه. عايز حاجة؟ هو انت تعرفه؟ انت اللي كتبت السؤال؟ يقصد ايه بقى؟ بالموازنات؟ المنهج الافيح؟ هو قال كده؟ يقصد هذا؟ المنهج الافيح ده ما كانش موجود عند شيخ الاسلام ابن تيمية، هو كان في انترنت يا ابن تيمية عشان يقول المنهج الافيح ولا يعمل مثلا موقع لكله؟ لا لا، ما ينفعش الكلام ده. بعدين ابن تيمية هو اللي علمنا كيف نتعامل مع المبتدعه، هو الذي علمنا كيف نتعلم مع المبتدعة. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية بيتكلم في بعض الأمور بتكون رسائل أنت لا تدري ظروفها، لازم تعرف الظروف اللي تكلم فيها في هذا النص وكيف تكلم، لأن خلي بالكم في أمر خطير. كانوا هؤلاء الناس الذين كان يناظرهم شيخ الإسلام ابن تيمية ما كانوش فاتحين قنوات فضائية، دول كانوا يعتبروا قريبين جدا من أولياء الأمور، بدليل لما ألف الواسطية وحدث اقرأ المناظرة في الواسطية. والله احنا كنا ناويين نطبع المجلد الثالث اللي فيه الواسطية والمناظرة نطبعه كاملا واخدين بالكم ونقوم بخدمته، لكن الظروف ما سمحتش، يعني نسأل الله تبارك وتعالى ان يعيننا على اخراج الكتاب. المناظرة في الواسطية مسألة هامة جدا، تجد نائب السلطان هو اللي استدعى ابن تيمية وعقدوا له مناظرة عند نائب السلطان، فالمسألة وده قاضي الأحناف وده قاضي الشافعية، يعني ناس ليهم مناصب في الدولة، فكيف تعاملوا معهم؟ خلي بالك، فكان ليهم شيء من مسألة السلطة وولاية الأمر، واخدين بالكم ولا لا؟ يعني ما كانوش ناس كده قاعدين على الرصيف، ده ناس كانت فيها مكانة، فعايز ابن تيمية يتعامل معهم ازاي؟ فلما يجي يتعامل معهم وكان أحيانا يثني على بعض الذين يقولون منهم قولا مقاربا للسنة حتى يتخذه عضدا من اجل نشر السنه، واخدين بالكم؟ فالمساله كانت فيها شيء من الايه، من الحكمه في الدعوه. لكن انت الان لما تاتي وتاخد الكلام ده وتيجي تطبقه على مبتدع وعايز تطبقه، لما ابن تيميه كان شد على البكري ازاي؟ ما تنظر الى شد على شدتي على البكري، واضح؟ فما تجوش تخطفوا كلام. اعرف ان البعض يخطفون كلاما ويقومون ببتره من اجل ان تصبح سبيل الله معوجة، ولن يسكت لهم أهل الحق وأهل العلم، خلي بالك لانه جاء في سبيل الله تبارك وتعالى. لن نسكت على انسان يريد ان تصبح سبيل السنه معوده ويجي يقول لك اصل الموازنات واصل كذا واصل كذا. يا اخوانا وكل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لابد من ايضاح الامور، لكن لن نشغل انفسنا بهؤلاء ونضيع اوقاتنا ونضيع دروسنا في الكلام على هؤلاء. ولكن من تكلم بشيء فان اهل السنه له ايه بالمرصاد، لسبب حتى لا يبدل الدين. القضية مش مسائل شخصية. الرسول عليه الصلاة والسلام قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغليل وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. إذا ظهر هؤلاء وذر قرن البدعة أو الفتنة أو الغلو أهل السنة لهم بالإيه؟ بالمرصاد. نسأل الله الثبات على حتى الممات إن شاء الله على السنة. هل يثني عليه كلية ولا يثني على ها على ما كان يقول به من أقوال أهل السنة؟ خلي بالك عصر ابن تيمية لازم تشوف إن ما كانش في عصر ابن تيمية حد على السنة غير عدد قليل جدا. خلي بالك وكله يعني ابن تيمية كان على فترة، يعني ممكن تقول عليه إنه كان على زمن فترة، فأصبح يظهر منهج أهل السنة والجماعة. فلما يجي الإمام ابن القيم في كتاب مدارج السالكين واجد الهروي بيتكلم وكان حربا على المعطلة لا يريد أن يقطع، واخدين بالكم ولا لا؟ فهو في هذا الأمر احنا عايزين نوضح مسألة الموازنات اللي الناس بتتكلم فيها. هل المقصود في الموازنات انك انت لما تيجي تتكلم عن انسان بتترجم له او انت بتردش عليه ولا بتحذر الناس منه، ده انت تعرضت لمناقشته في مسألة من المسائل، تهيل عليه التراب ولا تذكر محامده وتذكر مذامه؟ ها الاثنين، لانك بتترجم في مقام الترجمة، في مقام تحقيق مسألة، في مقام بتناقش كتاب من الكتب فبتعريه. ما تقولش كل الكتاب ضلال، الكتاب كله لا، بتقول أخطأ في كذا وفيه كذا. لكن العلماء شوفوا كلام يا اخوانا الشيخ ابن باز لما سئل في قضية الموازنة والشيخ الألباني وغيره، السؤال وإيه اللي خلى علماءنا يتكلموا في إن منهج الموازنات لابد من هدمه؟ لأن في ناس ألزمونا وبقول لك يجب عليك ألا تتكلم في إنسان وتحذر من بدعتي إلا لما تذكر إيه حسناته. نقول لهم من ألزمنا بهذا ومن أوجب علينا هذا الكلام؟ يعني أنا جاي النهاردة والكلام ده عملوه علشان الدفاع عن فتخد، خلي بالك من البداية يجي يقول لك إيه أنت جاي بتحذر هذا الشخص اتبعه الناس في ضلال مبين، يقول لك قبل ما تتكلم عن أخطائهم ده لو هتتكلم أذكر حسناته الأول. طب ما أنا لما أذكر حسناته إلا يحدث ده أنا كبرته وعظمته، أجي بعد كده ممكن واحد من العوام يقول لك يا عم واخطأ في كذا مغمورة البحر حسناته، يبقى انت ضع. ولذلك كان دايما الشيخ ابن باز والشيخ الألباني وابن حسينين وغيرهم يقولوا انت بتضعف الرد. انا هدفي الان بأحذر من خطئه الذي اتبعه عليه طغاة الناس، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى اجي اقول اخطأ في كذا وشد المجال مجال شدة من اجل ايه تنقيط الايه الصف واعتدال الصراط المستقيم اللي يحدث فيه عوجاج. لكن بقى لو قاعد في جلسة علم مع طلبة علم وبنتناقش في مسألة وبنحققها بنحقق مسألة تقول لي هذا الكتاب فيه، أقول لك أخطأ في كذا وأصف في كذا دافع عن كذا وعمل كذا. أما نكون بنتكلم لكن في مجال النطق لا يجوز. لكن هم يعني اما تفضل الشيخ ربيع وغيره في مساله الموازنات ده منهج الموازنات لانه بيوجب عليك هتتكلم وتحذر من الشيخ فلان قبل ما تحذر منه واجب عليك انك تذكر محاسنه. من اوجب هذا؟ وجدنا السلف حينما كانوا يردون على احد حتى من العلماء ما بيذكرش حسنات، كان انا بتكلم عشان انقض اخطاءه التي وقع فيها، فبدام بنقض اخطاءه التي وقع فيها ما اتكلمش عن حسنات. واضح ولا لا؟ واضحه. هي دي مساله الموازنات اللي كثر الكلام فيها. يبقى انت بتتكلم الان في مجال قاعد مع طلبة علم واهل علم وبتناقش المسألة وتعطي كل ذي حق حقه ولا تطفي في الميزان. لكن انا بنصح الناس وبحذركم من ان تتبعوا فلانا. تيجي بتقول لي بس خلي بالك ده بيقوم الليل وله كرامات، وانا هنا خربنا الدنيا مش كده ولا لا؟ هو ده المقصود من الطع. اما يجي واحد بقى يقول لك بس ابن تيميه لما كان بيتكلم او ابن القيم، نقول له هو ده كان في مجال النصح وفي مجال الارشاد وفي مجال نصح الناس وتحذير الناس. بقى في مجال التحذير ما ينفعش تذكر حسنات لانك بتحذر، ما انت ما دام تذكر الحسنات يبقى ضعف الايه التحذير. واضح يا اخوانا ولا لا؟ هو ده الكلام اللي العلماء كانوا بيقولوا. الاخ بيقول قد يذاع على القناه دروس لبعض المخالفين، فكيف يكون ذلك ويذاع دروسك؟ سؤال الذي سيسمع، هل هيروح اللي يسمع الدروس حد من طلبه العلم اللي على المنهج السلفي ويسمعه ويسمعه كله، ولا اللي هيسمع المخالف لينا؟ طب ما دام المخالف هيسمع الكلام ده احنا نفرح مش كده ولا لا؟ لان هم حاطين في اعتبارهم ووصلوا للناس ان دروس العلم عندهم، وبيقولوا للناس ايه وللطلبة، في بعض الطلبة لا تعرفوا ان دروسنا دروس علمية. يقولوا هؤلاء لا، يعني انت لو رحت يقول لك درس الشيخ عادل دلوقتي هتلاقي قاعد ماسك دفتر تليفون وعمال يقول ده مبتدع، ده في كذا، ده كذا، ده كذا، ماسك السكين وبيجرح. هم متهمين الشباب هذا الكلام، فالشباب يظنوا. انا مرة بعض الشباب جه بعد ما تقول لي ده الشيخ عادل بيتكلم في العلم، تقول له انت يا ابني كنت فاكر بنتكلم في الجهل؟ انت واخد بالك يعني هو فنفهمينه ماذا الكلام، لكن لما يسمعونا لعلهم لما يسمعوا يعرفوا ان احنا معظم كلامنا بنشرح الكتاب والسنة، بنشرح كلام ربنا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبندعو الناس الى التمسك بالاثر. هو ده. اما مسألة النص فلابد منها، ولكن هذه تأتي في اثناء الكلام. لسنا منصبين من اجل ان احنا قاعدين كل يوم قاعدين فلان مبتدع وفلان كذا وفلان خبيث وفلان كذا ابدا، مش ماسكين سكينه وبنجرح في الناس. يقول لك علماء الجرح والتجريح، لا احنا مش كده، احنا قاعدين زي ما انتم شايفين بنفسر كلام ربنا سبحانه وتعالى، بنتكلم عن عقيده اهل السنه والجماعه وبنشرح. يعني الدرس الثالث من مشيئه الله تبارك وتعالى هيكون بس بعد المعهد لما ياخد اجازه، هنشرح نايل الاوطار، بنشرح القران الكريم وبنفسر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والدرس اللي في النص التحاويه. خلصت التحاويه ان شاء الله ممكن نمسك كتاب اخر من كتب العقيده او اصول الفقه. يعني المساله ماشيين وشغالين مع العلوم الشرعيه، مش بالصوره اللي الناس احنا ماسكين سكاكين وقاعدين بندبح في الناس. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله. طولت معاك كل ما اجي اصلا.